فضيلة الشيخ، كيف نتلافى هذه الظاهرة حتى نعصم أنفسنا ومجتمعاتنا؟ ولكن لعل قبل أن تجيبنا على هذا السؤال نقف مع فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة الكرام، ونستأنف حوارنا وحديثنا مع فضيلة الشيخ الدكتور سفر بن عبد الرحمن حوالي. فضيلة الشيخ، كنا توقفنا قبل الفاصل في الحديث عن الأواصم التي تعصمنا وتنجينا من الوقوع في ظاهرة التكفير وغيرها من ظواهر الغلو. نعم، هو العصمة أو طريق النجاة كي لا نقع في أي شيء هو بثلاث أسباب الوقوع فيه، برغم أسبابه التي تؤدي إليه. يجب على الأمة جميعا، الحكام، العلماء، المربون، الآباء، أن يتقوا الله تبارك وتعالى ونجعل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصب عينهم في كل أمر من الأمور. إذا لم يجد هذا الغالي أو المبتدع ثغرة لأن يكسر منها فلم يكسر إلا الحالات الشاذة، ولا شك أن الحالات الشاذة تقع، لكن فرق كبير بين حالة شاذة وبين حالة ظاهرة تستند إلى وقائع موجودة. الملاحظة الآن في حال العالم الإسلامي أن هناك ظاهرة منتشرة، أكثر حكومات العالم الإسلامي قد محت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جانبا وجاءت بقوانين وضعية وبشرائع أرضية منافية، كل المنافاة لما أنزل الله تعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعطلت الحدود وتعاملت المعاملات بغير ما أنزل الله، وأطمدت نار الأمر أو نور الأمر المعروف النهي عن المنكر، والمناهج التعليمية، المناهج الإعلامية، المناهج الطبية تقوم على أسس وفلسفات ونظريات غريبة جدا على الإسلام. فمثل هذا الواقع المؤلم المظلم يجب أن نتلافى، يجب أن ندعو جميعا إلى تغييره. الدعاء، الحكام بقدر ما يستطيعون، العلماء بقدر ما يستطيعون، الدعاء بقدر ما يستطيعون، أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى وإلى تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الشاب اللي ينشأ ويرى مظاهر الانحراف والضلال والفساد والمنكرات تتفشى في كل مكان لا يطيق ولا يتحمل أن تقول له ومع ذلك فلا نكفر إلا بضوابط ولا نكفر إلا، هو أقرب شيء إلى نفسيته وحماسه أن يجزم بالتكفير مطلقا، ويرى أن ذلك من الانتصار لدين الله ومن القيام بالحق ومن الصدع به، وأنك مداهن إذا لم تقل ذلك يعني كما يريد. تفكر هذه مشكلة خطيرة جدا. ثم نعمد إلى حتى لا نقيل أعمد إلى هذا الذي يقول ذلك، يعني من يكفر في غير موضع التكفير، نقول لا أحد يعني ينتهز هذا المنهج إلا بشبهة. يجب أن تكشف الشبهة، ويجب أن تزال الشبهة وأن يناقش. الاعتماد على منطق الحديد والنار والسجن والضرب والقتل هو الذي يولدها ويفجرها. يعني الدول العربية التي تتقسم إلى ذلك، أول من أدخل السجون كانت ملاحظاتهم قد ربما لا تصل إلى التكفير، إنما انحرافات وأخطاء ومطالبة بحقوق وكذا وكذا، من السجون تخرجوا يكفرون، ثم الغلو في التكفير حصل أن كفروا حتى الدعاة الذين معهم لم يكفروا تلك الحكومة. إذا هناك أسباب نفسية، أسباب اجتماعية، أسباب كثيرة جدا تدفع إلى هذا، عليه أن نتلافاها. إلا أن يبقى إلا الظاهرة الشاذة وهي ما طبعت عليه بعض النفوس وجدلت عليه من الانحراف والغلو كما جدل الخوارج وغيرهم، فنقول نعم هذه تحجم المشكلة تجعلها في قدرها، ومع ذلك استمرارنا في تعليم الأمة وتربيتها على المنهج الوسط، على السنة والجماعة، العدل والتحذير من هذه الضلالات والفرق ونشر العلم الشرعي يؤدي بإذن الله تعالى إلى علاجها. وحتى الخوارج نوبروا، خبره ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وأيضا علي رضي الله تعالى عنه ناظرهم وخطب في المسجد أمام وآخذ، يعني إلا ينتهوا فرجع منهم عدد كبير. وهذا أيضا نفسد، نعم هذا نفسد. ثم أيضا كيف أمله؟ يعني نحن لاحظا من علي رضي الله تعالى عنه أن صنى منهجا عظيما، ولماذا أمرنا بالاقتداء بالخلفاء الراشدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، أبا بكر يعني تعلمنا منه قتال المرتدين، عمر رضي الله تعالى عنه تعلمنا منه كيف تفتح فارس والروم وقتال الأعداء، عثمان رضي الله عنه تعلمنا منه كيف أنه إذا ثارت عليه ثورة أو فتنة يصبر ويقدم دمه ولا تقتتل الأمة من أجله، وإلى جاءه الصحابة وتجردوا بالسيوف يقاتلوا الثوار ورفض. علي رضي الله تعالى عنه تعلمنا منه قتال أهل القبلة، قتال أهل البغي، هذه أنواع وأحكام يعني يجب أن تعرف وأن تفصل. إمام المقصود أن علي رضي الله تعالى عنه قال في الخطبة على المنبر للخوارج لما قالوا لا حكم إلا لله، إن لكم علينا ثلاثة: ألا نمنعكم مساجد الله، ولا نمنعكم حقكم من الفيء الوظائف والرواتب. إذا فصلت من عنده عقيدة كذا أو ظلرت ما يعتقد كذا، أو أنه خطب جمعة ما تعجبك الخطبة، أو ألف كتاب ما يعجبك، هذا ظلم وحيف. هذه مسألة أخرى، كس الشبهة مسألة، وما يستحقه هو أبناؤه وأسرته من بيت المال لا علاقة لها بذلك أبدا. إذن حقكم من الفيء لا يحرم منه. والثالثة أن لا نبدأكم بالقتال أيضا، لذلك ما بدي أبي قتال، بل نوذر وكشفت الشبهة ثم قتلوا. وهذا منهج عظيم سمي وعلي رضي الله تعالى عنه. وعموما يعني الأحكام التي بين أهل القبلة والقتال اللي يقع لها تفصيل يعني ينبغي أن يعلم حقيقة. حديثك الآن في قضية الخطيب إذا أوقف أحكام تكون تفهم خطأ، يعني ولي الأمر والعالم ونحو ذلك من ولي هذا الموضوع يجب عليه أيضا يستقل سبحانه وتعالى في ما يطرح للمسلمين، وأن يراقب الكلمات التي تقال للناس حتى يكون الدين الذي يصل إلى الناس مبني على وقائع وحقائق. تؤيدني في هذا؟ لا، ليس هذا قصدي يا فقشر. أنا أقول الخطيب الذي لا يستحق أن يكون خطيبا لا يضع خطيبا، وأن وضع وجد أنه لا يستحق أن يكون خطيبا يعني قصر في الخطأ فهذا يعزل ولا حرج في ذلك ويبقه على الله. لا، نتكلم أنك أنت مدرس في الجامعة فخطبت في المسجد أو قلت كلمة أو عطت أو نصحت بما لا يوافق رغبة الحكومة ففصلت من عملك، وهذا بخالف فكر الخلفاء الراشدين. بمعنى آخر أن أنت وأبنائك حقك من تعيش وأن تأخذ من بيت المال لا علاقة له بأنك يعني قد لا قدر الله تسجن أو تقتل أو حتى تجلد. الأحكام الشرعية تنفذ لكن الحق من بيت المال باطل، هذا يعني إضافة. طيب.